في درس مراجعة البيقونية قال الناظم رحمه الله: والمعضل الساقط منه اثنان. ذكرنا هذا. ما هو تعريف المعضل؟ نعم. ما يكفي هذا. نعم يا عباس. ما سقط من إسناده من أي موضع راويان فأكثر على التوالي. أعد. ما سقط من إسناده من أي موضع. طيب أعد. راويان. أحسنت. طيب ما حكم المعضل؟ ما حكم المعضل عندك؟ من قسم الضعيف. وأيما أسوأ حالا، المنقطع أم المعضل؟ عندك المعضل أسوأ حالا، لا سيما إذا كان الانقطاع في موضع واحد. طيب من يذكر مثالا للمعضل؟ حديث أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار، معضل. أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار، معضل. كيف تعرف المعضل؟ طيب كيف تعرف ذلك؟ بالتاريخ أو بالسبر؟ بالتاريخ، بين هذا الراوي وهذا، ما يستدعي أن يقال بينهما مفاوز بعيدة لا يلتقي هذا بذاك. وأيضا السبر بجمع الطرق يظهر، تظهر العلل. قال: وما أتى مدلسا نوعان، فالأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. طيب ما تعريف المدلس؟ عندك أكمل. وتحسين لظاهره عن قصد. أعد. إخفاء عيب في الإسناد وتحسين لظاهره إيش؟ عن قصد. أعد. عن قصد. انتبه. التدليس ينقسم إلى، من يأتي بالتقسيم؟ ينقسم إلى عندك ما هما؟ تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ. طيب، تدليس الإسناد من يأتي بتعريفه؟ تدليس الإسناد نعم، طيب عبارة أوضح. نعم هكذا ما تفي، ما تفي بالغرض يا أمان، هات. خليك من ما فات. ها؟ موهما طيب، أن يروي الراوي عمن سمع منه في الجملة ما لم يسمعه منه، أي هذا الحديث، بصيغة موهمة للسماع، مثل عن وقال وما شابههما. أن يروي الراوي عمن سمع منه في الجملة ما لم يسمعه منه هذا الحديث، موهما أنه سمع منه، بصيغة تحتمل السماع وهي عن وقال، أو من يأتي بهذه العبارة التي تتمم، أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه قد لقيه وسمعه منه، وقد يكون بينهما واحد أو أكثر. من يعيد؟ أعيد الأول والأخير. عمن سمع منه في الجملة ما لم يسمعه منه، أي الحديث هذا موهم، نعم، بصيغة موهمة للسماع، مثل عن أو قال، أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه قد لقيه وسمعه منه، وقد يكون بينهما واحد أو أكثر. وهذا ذكرنا له أمثلة، ومنه نتجت فروع تدليس التسوية. فكيف يكون تدليس التسوية؟ نعم، أين يسقط؟ هو هذا الذي نريد، أين في السند؟ أين عنده؟ قريب من؟ فوقه؟ تحته؟ طيب عندك في أي موضع؟ يسقط الراوي من فوقه، يعني من فوق شيخه، من فوق شيخه في الإسناد، ثم يأتي بصيغة تحتمل التركيب الحسن يسوي بينهما، كأن يكون الراوي مجروحا ضعيفا يسقطه ضم هذا في هذا. فهمت الآن؟ طيب، هذا يسمى تدليس التسوية. طيب، هناك تدليس يسمى بتدليس العطف. كيف تدليس العطف عندك أنت؟ طيب، طيب، يعني أن يأتي بالعطف يعطف رجلا محدثا على آخر، يكون قد سمع من الأول ولم يسمع من الثاني، فيقول حدثني فلان وفلان، سمع من الأول فصرح بالتحديث، لكن وفلان تقدير الكلام، وفلان حدث، يعني ما حدثني وفلان حدث، يكون التقدير عند هذا المدلس وفلان حدث، هذا يسمى تدليس العطف. عندك تدليس القطع، كيف يكون تدليس القطع؟ طيب، تدليس القطع يا عبد الله، يا محمد، يا أبا بكر، يا أبا داود، عليكم السلام. اللحم الثاني، كيف؟ فهمتم؟ أعد يا أبا داود حتى تتعب وحينها. مثاله ماذا يقول؟ لا تقول محمد أحمد، خطأ. حدثنا، ويقول في نفسه محمد، ثم هشام. يعني ايش معنى هذا؟ مباشرة هشام. طيب، احسن، تعبت. ورد عن عمر ابن عبيد أنه كان يقول حدثنا ثم يسكت ينوي القطع، ثم يقول هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وقد جعل بينه وبينه بين هشام مسافة، لكن هكذا يسمى تدليس القطع أو السكت أو الحذف، يقفز قفزة بعيدة. أما تدليس الشيوخ فكيف يقال في تعريفه؟ أن يسمي شيخا سمع منه، أو أن يروي المحدث عن شيخ سمع منه حديثا بغير اسمه، أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لم يشتهر به، بما لم يشتهر به. من يأتي بمثال؟ نعم، كان يكني شيخه الكلبي لأبي سعيد لأبي سعيد فيظن أنه أبو سعيد الخدري فما هو عطية العوفي هو ضعيف كان يروي عن أبي سعيد فالسامع عند أن يسمع هذا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وهو يريد الكلبي المتهم بالكذب فيكون قد دلس بهذا تدليسا واضحا في شيء في الشيوخ. طيب ما حكم الحديث المدلس؟ ما حكمه عندك؟ ضعيف، هو من قسم الضعيف عندك؟ نعم، إذا ورد التدليس عنه بعنعنة ثم صرح في طريق أخرى فهي مقبولة، فهي مقبولة. أما إذا عنعن المدلس فماذا؟ فذاك مظنة ضعفه. ما هو أشد أنواع التدليس فيما سمعتم عندك؟ التسوية، ثم الإسناد عموما بما فيه من فروع، ثم الشيوخ. طيب قال الناظم رحمه الله: وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ والمقلوب قسمان تلا. ما تعريف الشاذ؟ ما هو الشاذ عندك؟ هو طيب في الاصطلاح، نحن نركز على الاصطلاح، مخالفة الراوي لمن هو أولى منه، مخالفة الثقة لمن هو أولى منه، هكذا. ذكرنا التعريف سابقا عندك. هو أن يروي الثقة لفظة في الحديث يخالف من هو الثقة لم نقل هذا، يعني قيدنا بقيد دقيق جدا. نعم، مخالفة من يحتج به لمن هو أولى منه عددا أو وصفا أكمل، بقي قسم من أقسامه يظهر هكذا وهكذا. عندك يا رفيق؟ أو تفرد المقبول ما لا يحتمل منه، هذا أيضا من الشاذ، لكن الأول أكثر، هو الأكثر. أيما الأكثر؟ الأول، والثانيات. من يعيد؟ حفظت؟ أعد الذي ذكرنا. صائم؟ ما يكفي هذا، سافرت يعني. عندك، الله المستعان، عندك سافرت معه؟ حضرت وسافرت؟ طيب عندك عندك أنت، ما اسمك أنت؟ ما اسمك؟ اسمك محمد؟ هات يا محمد، سافرت يعني، الله المستعان. عندك يا عبد الله؟ يا لكم يا قوم، يوسف عند محمد ثم معي أو لستم معي كنتم معي عندك يا أبا بكر أنت ما تكتبون ولا تحفظون على الأقل اكتب ولو لم يكن إلا أن تقرأ من دفترك من الورقة ما نعمل بعدها نطلب منك تحفظها عندك ما كتبت هذا عمر الذي ينظر إلي شزرا تفضل تفرد المقبول ماذا أحسنت هكذا إذن أنت منتبه ما لا يحتمل منه أضيفوها إلى ما سبق عندنا صورتان للشاب الصورة الأولى وهي المشهورة مخالفة المقبول أو من يحتج به لمن هو أولى منه عددا أو وصفا الثانية تفرد المقبول ما لا يحتمل منه وذكرنا لذلك أمثلة تراجع في الأصل ما حكم الشاذ ما حكم الشاذ مقبول أو غير مقبول عندك من قسم الضعيف من قسم الضعيف طيب والمقلوب الحديث المقلوب من يأتي بتعريف المقلوب نعم تفضل أحسنت تبديل شيء بآخر تبديل شيء بآخر في سند الحديث أو متنه عمدا كان أو سهوا هذا المقلوب وإلا له عدة تعاريف لكن هذا أجمعها إن شاء الله ينقسم إلى قسمين مقلوب في السند ومقلوب أين ومقلوبين في المتن تمام والمقلوب في السند مثلا من يأتي بمثال مقلوب في السند مثاله عندك مرة بن كعب كعب بن مرة يقلب تمام طيب أو أن يبدل شخصا بآخر مثل عمر ابن دينار عبد الله بن دينار يجعله عمر ابن دينار هذا متنبه له عند المحدثين طيب أما مقلوب المتن فمثاله مقلوب المثل عنده ما هو ورجل حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله أحسن طيب ما حكم هذا المقلوب الحديث المقلوب ما حكمه عندك ضعيف لا يصح الاعتبار به طيب كيف نعرف القلب هذا المقلوب كيف يعرف بجمع الطرق وحفظ النسخ الموضوعة أو التي فيها اتهام نعم إلى هنا بارك الله فيكم